من العمدة ومنتقى من العمدة في نهاية المسلم الفاسد في الصلاة. هذا الباب اهتم به العلماء قديما وحديثا، وهو أهم من اهتم به، لأنه يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام. ولذلك لا يكاد يخلو كتاب المسلم الفطر الفاسد في الصلاة، وبخاصة الفطر المطول. نعم، بعض الفقهاء يقتصر على أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة ويكتفي بها، وآخرون يذكر الأركان والواجبات والسنن ويضيف باب الصفة، فهذا أولى وأحسن وأكمل وأوضح لطالب العلم. قد كتب في كتابات كثيرة قديما وحديثا، وفي عصرنا هذا في كتابات كثيرة جيدة في هذا الباب، من أحسنها حقيقة الكتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة محمد الناصر الدين الألباني، وهو كتاب جميل. ومن فائدة العلامة الألباني رحمه الله وإياه له في هذا ثلاثة كتب وليس كتابا واحدا، فله كتاب كبير اسمه أصل صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب بثلاث مجلدات، وهذا شك كتاب لطالب العلم أكثر نفعا. وله الكتاب المشهور وهو الوسط أو المتوسط، وهو مشهور عند طلبة العلم وعند الناس، وهو صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، وهو مطبوع في المجلد المتوسط، وهو كتاب طبع أكثر من 15 طبعة، وكتاب نافع جدا. وله كتاب ثالث هو مختصر لهذا الكتاب المتوسط، اسمه مختصر صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مطبوع في كتيب صغير. وكل هذه الكلام مطبوع، لكن الكتاب المتداول الذي تجده في أكثر المكتبات هو الأوسط منها، وهو مطبوع في مجلد متوسط قد يبلغ 200-220 صفحة أو خير من هذا الرقم. لكن الكتاب الأول في ثلاث مجلدات، كل مجلد قرابة 260 أو 270 صفحة، وهو كتاب عظيم النفع حقيقة، وقل أن يوجد ثم طبع مرة مرتين، لكن لا أراه في كثير من المكتبات. لكن من استطاع أن يتحصل عليه من طلاب العلم هو كتاب عظيم ونافع، وفي تعليقات كبيرة وتوسع في تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها. ولم يطبع إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، ولذلك في نقص في بعض الأبواب من الشيخ رحمه الله. طيب، ومنها أيضا كتاب عظيم جدا صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة محمد الصادق الكريم، وله كتابان، كتاب يعني متوسع مطبوع في مجلد متوسط قرابة 200 صفحة، وهو فهمي وعلمي أنه تجميع كلام الشيخ طبع بعد وفاة الشيخ، وهو مجموع من كلامه في مواضع شتى، دروس أو محاضرات أو كذا، جمع في هذا الكتاب. كتاب جدا مفيد ونافع، ويكفيك أن تسمع بينين وله كتاب قديم طبع قديما مختصر جدا صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب لطيف شرحناه في درس من الدروس قبل يمكن 10 سنوات، كان في لقاء وشرحناه في احدى الجلسات، وهو كتاب مفيد. لكن طالب العلم كتاب اوسع موجود في مكتبة جمعية الشيخ الخيرية موجودة في مقابل وزارة الموارد، موجود وأنصح بالعلم، يعني كتاب مفيد جدا ونافع ينبغي لطالب العلم أن يطالع في هذه الكتب. وهنا تنبيه حقيقة، يعني ينبغي على طالب العلم والداعي والمعزول أن يهتم بهذه المسألة اهتماما خاصا، لأنه سترى بعض طلاب العلم، بل بعض من ينتسب إلى العلم وبعض الشيوخ يسمون صلاة في أشهر صلاة يعني عامة المسلمين، تلك الصلاة لا تظهر عليها أي أثر من آثار السنة، وهذا حقيقة تقصير عظيم. فينبغي على طالب العلم أن يهتم بتعلم ثم بالعمل بهذه الصفه يتعلمها ثم يعمل بها ثم يدعو اليها ويحرص يقرا. الانسان ينسى يقرا ويزداد علما في اي كتاب من الكتب التي ذكر هذه الصفه كما قلت هي منتشره ذكرت من كتب خاصه في هذا الباب. طيب يقول الشيخ رحمنا الله واياه واذا قام الى الصلاه قوله اذا قام الى الصلاه معناه ان الصلاه لا يبدا الانسان فيها الا من قيام وهذا اذا كانت فرضا وهذا شيء اتفق عليه بين اهل العلم ان الانسان يجب عليه ان يقوم بصلاه الفرض باجماع العلماء كما ان العلماء اتفقوا انه ايضا لا يصح ان تكبر تكبيره الاحرام الا من قيام الا شذوذات يعني في تفصيلات يعني مساله مسالتين فرعيه ما احب ان اذكرها حتى لا نشوش اذهانكم وهي اقوال يعني ضعيفه ليست قويه. إذن لا بد أن يقوم الإنسان إذا أراد أن يصلي الفرض. أما صلاة النفل فقد أجمعوا أيضا أنها تصح من الجائز. أجمع العلماء على أنها تصح من القاعد ولكن على النصف من صلاة القائم كما ثبت هذا في حديث عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول قال الله أكبر ذكرنا ونكبر انه لا يكبر حتى يستتم قائما. طيب من كبر وهو يقوم اثناء القيام من العجله بعض الناس يكبر يقوم هل تصح صلاته او لا؟ الجواب ان لا تنعقد صلاته فرضا لا تنعقد صلاته فرضا الا ان يكون يعني في حكم القائم حكم القائم يعني الى يسير لكن اذا كان في حكم الجالس او الراكع او ما اشبه ذلك فهذا لا تنعقد صلاه واختلفوا هل تنعقد نفلا او لا على قولين لكن فرضا لا فلو فعل الانسان هذا طبعا دعونا من اصحاب الوسوسه في عنده وسوسه هذا يعني لا يهتم الا ينبغي ان يدقق على هذا المسائل سيدخل في الدوام لكن لو انسان في الفهم يعني في صلاه صار افضل من ان يكبر الامام وانت كون تسلم من النافله واستعجلت فكبرت وانت تنهض الله اكبر وانت تنهض هذا التكبير لا يصح فمعنى هذا انك تلغي هذه التكبيره وتلغي هذه الصلاه فاذا استتميت قائما تعود فتكبر مره اخرى. طيب يقول قال الله أكبر هنا مسألة الأولى قال ما معنى القول والثانية قال الله أكبر كثير من طلبة العلم والمبتدئين من الخصوص يتداخل عندها التكبير مع حركة يعني مرة وأنكر عليه قال أنت تكبر قبل أن تركع يا ولد يا ابني 40 سنة أنا أعلمها الناس كيف هذا؟ واسمع عليك يا ولدي على سنوات فلما لاحظت نفسي يا أنا وضع طبيعي هذا شيء ما هو جديد يعني وانا من الناس انبه له كثيرا يعني لا قد يخطئ الانسان فتبين يعني ما عندي اي خطا في هذا لكن لو تاملت وجدت ان حركه يدي ابدا قدر الله اضعف الله واخذ الراحه فقلت لابد ان هذا الاخ التبس عليه الحركه وهذا سمعته من كثيرين يظن ان الحركه قول الله أكبر لو تذكرها الله أكبر كم فعلت المطلق لكن ترك ايش؟ ترك السنة. طالب العلم يجب أن يفرق بين هذا وهذا. لو عكس فرفع يديه ولم يقل الله أكبر وقرأ الآية عبد عن استفتاح هل يعتبر دخل الصلاة؟ أيضا ما دخل الصلاة لم تنعقد صلاة بعد فينبغي أن نتنبه لها. المسألة الثانية قال ما معنى القول انتبه انتبه انتبه هذه مسألة عظيمة حقيقة وقلما رأيت ينبه لها وهي منتشرة في كلام المقارنة وكثير من يخطئ في فهمها ويخطئ في تطبيقها. القول عند أهل العلم هو أن يحرك الإنسان القائل أو القارئ لسانه وشفتيه بالمقول وإن جهر به جهرا يسيرا فقد قال بعض العلماء لا بد من هذا حيث يسمع نفسه وإن جهر به جهرا أكثر قليلا من يسمع من في جواره هذا قال به بعض أهل العلم هذا لكن لو أنهم أجرى الكلام على قلبه صدق ولم يحرك به لسانه ولم يحرك به شفتيه فهذا عند جميع أهل العلم لا صلاة له لا صلاة ولا ذكر له بلسانه لأنه لم يذكر الله بلسانه ولم يقرأ إنما أجرى الكلام على قلبه وهذا يعتبر نوع من الذكر القلبي الذكر والذكر القلبي هنا غير مجد بإجماع العلماء قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا نزاع في هذا بين أهل العلم وقال الغزالي رحمه الله وإياه بإجماع العلماء وقد اتفق عليه أيضا فقهاء من أهل الأربعة ونصوا عليه والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه أنه لا بد أن يسمع نفسه والقول الأقرب اختاره أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه يكفي أن يحرك اللسان إيش؟ والشفتين وهذا أصح إن شاء الله تعالى لأن ما زاد على ذلك يحتاج إلى برهان صحيح ولا أمام الله صحيح نعود فنختصر بالكلام القول والذكر المراد به في الصلاة وحتى خارج الصلاة إذا قيل لك اقرأ القرآن من قرأ القرآن فله بكل حظ حسنة لا يدخل فيه الذكر بالقلب هذا باب آخر ليس ذو قراءة إنما هذا ذكر بالقلب والذكر بالقلب نوع من أنواع الذكر لأن الذكر ثلاثة أنواع الذكر بالفعل والذكر بالقول والذكر في عفوا الذكر بالفعل والذكر باللسان والذكر بالقلب كلها صحيحه لكن هنا المراد عندنا انه لا بد ان تقرا القراءه لا بد ان تكون باللسان فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح البخاري يحدث القراءه لسانه وشفتيه حتى قال خباب كنا نعرف قراءته باضطراب ايش؟ لحيته يعني ما كان يكتب في القراءه ايش؟ القلب وفي حديث ابي قتادة في الصحيحين كان يسمعنا القراءة يسمعنا القراءة أحيانا يعني كان أحيانا يجهر ببعض القراءة طيب إذا ننتهي إلى أن أذكار الصلاة الواجبة يجب فيها تحريك ايش؟ اللسان والشفتين حسب ما ذكر وكذلك الأذكار المسنونة يسن فيها تحريك اللسان والشفتين، لكن لو لم تحرك لسانك والشفتين بهذه المسنونات فكأنك لم تعتني بها، لكن ما تقدر هذا هي ليست واجبة. لكنها لا تعتبر كأنك لم تقل. إذا ننتهي إلى نتيجة متفق عليها بين الفقهاء رحمه الله وإياهم، أن من كبر هكذا تبين خلف الأمور إليه مريم شكرا أجريت الآن تكبير على قلبي وأجريت قراءة الفاتحة على قلبي هذا في صلاة هذا في إكثار ترى ما في خلاف أفهمته من خلاف ما في خلاف ما في صلاة طالب الإكثار فاعرف واعرف تعلم وإيش وعي وسيأتيكم جهل كفر يقول والله من هذا الكلام وهذا الكلام ويعني أول مرة نسمع كتاب الله تحتك 40 سنة تقرأ في العلم وتطلب العلم موجود في كل كتاب كل كتاب النص موجود لكن التقسيم لم تحفظ ولم تقرأ. كان من واحد أننا ندافع عن هذه المسألة خليلا في هذا المسجد فجاني واحد وقال لي أنا كنت فلان من خيالك قال قلت هذا الكلام قال مو صحيح أول مرة أسمع كنت دكتور في ايش؟ كان دكتور كنت حضرت جلسة قرأت كتب الفقه كان على اي اساس ترفع المسألة كذا تنزل علي مسألة وحي كنت لا حضرت ولا درست فأنا ممكن بشهر شهر تجيك الكلام بل ذلك عشان واحد فقيه يخالف الكلام شيء من كلام من الفقهاء المعتبرين لكن كلام جهل أو كلام شذاب يعني حتى أنا لا أعرف كلام شذاب في هذا الباب أنا لا أعرف أحد وقد كتبت لي كتاب هذه مسألة كثير كتبت فيها كتاب لكني كم مكتاب يعني لا يعني الشيء يسير تركت الكتاب لكن أموت بأخره قد كتبته الشاهد تنبوي هذا يكفي في هذه المسألة ما ذكرته إذا هذا معنى قول قال الله قوله الله أكبر هذه اللفظة هي التي يسميها العلماء تكبيرة الإحرام وهذه اللفظة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا شرع في الصلاة يقول الله أكبر الأحاديث في هذا كثيرة جدا وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشهر من أمر بها أن يصلي في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقول إذا قمت يدل على المسألة السابقة وهي أنه لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام النيابة فهذا الحديث فيه الجمع بينهما وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة كبر فهذا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام وكلمة الله أكبر لا يجيب غيرها عند جمهور الفقهاء فلا يستحقي كلام اخر فالسنه بل الواجب انك تقول الله اكبر لا يجزي ان تقول كلاما اخر غير هذه الفقهاء لانه هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تواتر عنه فان صح عنه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وهذا مفترى قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر هذا معناه الله قال يجهر بها الإمام هذا واضح يعني الإمام يجهر يرفع بها صوته وكذلك بسائر التكبير يعني أن الإمام يجهر بسائر يعني بجميع التكبيرات سائر تطلق على البقية وهذا هو الغالب وتطلق على الجميع وهذا ورد قليلا في لغة العرب فهي تطلق على هذا وعلى هذا وبعضهم يخطئ أن سائر بمعنى الجميع أعيد الكلام أنا لا أدري أخشى أني أكسر ساهل في أكثر ما ترد فيه في لغة العرب بمعنى إيش؟ البقية، هكذا قلت شيء. وثالث أحيانا بمعنى الجميع، لا بالغالب والأول. وبعضهم يخطئ ويقول لم ترد بمعنى الجميع لكنها وردت كما نفقه بعض أهل العربية، أو توازن كفان المنكبين. طبعا الإنسان ما هو بخل مشترى ولا بعيد نظر في المراية وصلت تحية، يعني يشتهي لكن تكون الكف في الجملة زين موافقة للمنكب في الجملة. بعض الفقهاء يعني عنده دقائق وتفصيلات ما لها حاجة إلى ذكرها الآن، لكن هذا الذي ذكرته أحسن ما يمكن أن يقال. طيب، والحالة الثانية أن تكون أرفع قليلا، حذاء إيش؟ حذاء الأذنين، هذا أيضا تكون حذاء، معنى حذاء يعني مقارب، وتكون قريبة قريبة، يعني في بعض روايات الحديث حتى كاد إبهاما أن تمس شحنتي الأذنين، يعني قريبة، بس ما في مس الشحنتين كما سمعت بعد قليل. إذا هذا سنة وهذا سنة، هذا سنة وهذا سنة، والذي قاله المؤلف وشرحناه وهو أصح أقوال الفقهاء والمحدثين وهو أحسن الأقوال، وأن فيه عدة أقوال أخرى، فقال بعض العلماء فقط إلى المنكبين، وقال بعضهم فقط إلى الأذنين، وقال بعضهم أراد أن يجمع بين الصفتين، فماذا قال؟ قال أعلاها إلى أذنين وأسفلها إلى منكبين، وهذا خارج عن السنة في الحقيقة، خارج عن الأقوال، وهو إن كان قاله الشافعي رحمه الله وبعض الإمام وبعض الحنابلة، إلا أنه قول غير جيد في الحقيقة، لأنه جمع بين القولين بما يخرج التطبيق عن السنة في كلا الصورتين، فلن نقول هما سنتان، يجوز أن تفعل هذا ويجوز أن تفعلها، ويجوز أن تحاكم على هذا أو تحاكم على هذا، لكن ما هو الأفضل؟ أن تنوع، لكن أيهما أكثر في السنة؟ قال إسحاق بن راهويه وكثير من العلماء الرفع إلى المنكبين أكثر، فيكون التطبيق أيضا أكثر، وأشهر الأحاديث في الرفع إلى المنكبين حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أيضا أبي حميد الساعدي في البخاري، وأشهر أحاديث الرفع إلى الأذنين عند مالك بن حويرث وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفي الباب أحاديث كثيرة متواترة كما هو معروف عند المحدثين وعند أهل العلم رحمه الله وإياهم، أن أحاديث الرفع متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث الرفع أحيانا مطلقة فلا يذكر فيها الحد، وقد جاءت أحيانا مقيدة بذكر الحد الذي يرفع إليه، وهذا فيه بلغ مقدار التواتر، وهذا كذلك بلغ مقدار التواتر، والله أعلم، لكن ذكرت لكم أصح ما هو في هذا إلا. طيب، قبل أن نقابل هذه المسألة نشير إلى خطأ أو عدة أخطاء غالبة للسنة يرتكبها حقيقة نستطيع أن نقول أكثر المسلمين، بل حتى كثير من طلبة العلم كثير جدا ما هو يعني من طلبة لا يطبقون على التطبيق الشرعي. طيب، عرفنا التطبيق الصحيح الآن ولا لا؟ حل ويمكن، والثاني حل ويمكن. التطبيق الذي هو خطأ وغير صحيح، في ناس عندها غلو في التطبيق فتجده يرفع مثل ما لله الأحمد، شو اسمعي؟ هذا سؤالك يا أحمد. يقول يرفع كده، يرفع فوق ويكون تكون كفاه إلى إلى إلى إلى السماء، هذا ما له أي أصل، ما له أي أصل، فأضاف منه بدون مبالغة، لا تحطها على رأسك ولا تحطها إلى السماء، إذا هذا خلاف الشرع وفعله محدث ما له أصل، واترك السنة أولى من أن تفعل هذا البدع الخاطئ. الصورة الأخرى عكسها، الصورة عكسها، تجد كثير هذا على أكثر، هذا التطبيق في ساعة ترى كثير جدا، يمكن هو فعل أكثر منه، بس يرفع يديه حتى ثديين، ولا حتى إلى صرفه، وهذا هو أكثر الناس الآن في الزكية، وريد يديه وكفاه إلى الأرض، وكفاه إلى الأرض، والفقهاء يقولون كما نقول عامة الفقهاء إلى القبلة، إلى القبلة، كفاه إلى إيش؟ إلى الأرض، بعضهم إلى وجهه، لكن الأشهر والأكثر عند العلماء تكون إلى القبلة، إلى القبلة. أو فوق شوية إلى الإذن هذا الله أكبر أو الله أكبر إلى الأنجل. في صفة ثالثة على أن يدعى الوسوسة، وهذا أيضا كثيرة في الناس، وخاصة الذين يقلدون مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ماذا يصنعون؟ تلقاها تسوي تشوفون هذا التطبيق، هذه بدعة ووسوسة، بل بعضهم سجلها مرات واحدة، اثنين، ثلاث بدع، هذه بدعة لا تجوز، لأنه غلو في تطبيق السنة، وخلاف إجماع المسلمين وإجماع العلماء 600 سنة لا أحد يعرف هذا الأمر، حتى جاء أحد الفقهاء الحنفية المتوسطين هو الطالبان رحمه الله، فزعم في فتاويه انه يمس شحمه الاذنين، وهذا الزعم جاء من عنده رحمه الله وهو خطأ، لم يقله احد من اصحاب ابي حنيفه، لا ابو حنيفه نفسه ولا محمد بن الحسن ولا القاضي ابو يوسف ولا زهر ولا الحسن بن زياد ولا غيرهم، ولا تحدى احد ياتي بنص عن احد من الفقهاء المتقدمين بمشروعية مس الشحمتين هذه، لا يوجد، لا يوجد، فهذا بدعة على أصل، وهو قول مفترع، وهذا أيضا عندنا في كتاب، لكن هذه المرة مبين منه مطلوب وموجود على الشبكة في حكم اسمه حكم مس شحمتين الاثنين عند تكبيرة الإحرام، دراسة فقهية حديثية، دراسة فقهية حديثية مجنونة من مجموعة، إذا كان أحد الأخوة يعني يحسن هذه الأشياء ينزل في مجموعة الدروس، ونبي اللي ما هو شارك في مجموعة الدروس يعني أما يسلي أو يسلي أحد الأخوة اللي هم المشرفين وعلى أساس ينضم إلى المجموعة التذكير وكذا إلى آخره. طيب، يعني في أشياء تنزل في المجموعة، بعض الروابط أحيانا، وبعض الغوائد، وبعض التلخيصات للدروس، وبعض الإجابة على الأسئلة، فيكون في المتابعة. وأهم شيء حقيقة عندي يعني أو من أهم شيء أنه لو عرض الإعادة زين الإنسان يمرض أو يعطي سفر أو شيء معين يكون فيه تنبيه ان الدرس مثلا سيؤجل او هذا اليوم ما في درس، هذا يعني لا نعلم يعني تعنى احد لا يجب يعني الدرس قائم، ونحن نبهنا المجموعه على هذا. الله اعلم. طيب، انتهينا من مساله رفع اليدين. قال ويجعلهما تحت شرفته، هذه الشرفة يعني يجعلها تحت عند العادة يعني عند العادة زين، وهذا قد يكون الغرائب، ولذلك بعض الفقهاء أشكال استشكلوها على الأنامل، يعني قال كيف تفعلون ما تحطون اليد عند العادة في هذا الموضع، يعني على كل حال لو ثبت في الحديث ما هذا، لكن الحديث كما يقول النووي ضعيف باتفاق أهل العلم، والحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داوود أنه قال إن من السنة وضع الكف على الكف، وفي رواية الأكف على الأكف، وفي لفظ اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الشرطة، لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن علي رضي الله عنه أن هذا من السنة، طيب إذا كان ما صح أنه من السنة، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في وضع في موضع وضع اليدين؟ قال بعض أهل العلم لم يثبت شيء، كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة. وقال بعض أهل العلم بل ثبت حديث هلب الطائي ووائل بن حجر رضي الله عنهما مرسل أو مقبول في أن النبي كان يضع يده على صدره على صدره. هي كل هذه الأحاديث الثلاثة فيها ضعف، فيها ضعف، لكن بعض العلماء يقول هذا وهذا وهذا ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، يشد بعضها إيش بعض من تلتقي إلى درجة الحسن. وقال آخرون أما عن الواعي فالواعي في هذه الصدر شاهد، والشاهد كما تقدم لنا إكراما أنه لا يقوي غيره لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوى به غيره. وهكذا حديث هلب الطائي قيل إنه خطأ ولفظ الصدر شاهد أيضا. فما يبقى إلا المرسل، والمرسل فيه يعني في ثلاثين ضعيف. لكن ورد حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا إذا أردنا أن نطبقه كيف سيكون وضع اليمنى على اليسرى على ذراعك؟ كيف سيكون؟ فضوا شوف راعي قد الناس فضوا من الناس، هذا مو ذراع، هذا المرفق الله يغفر لك هذا الوقوف صوتوا عليه الذراع فضوا. شفت الآن ضع ذراعك حزم وانت بتقول فوق السوق تقول تحفظ أصفر فوق السوق وتحت وهذا عندي هو أحسن الأقوال وأرجحها. وأنا أستدل بهذا الحديث تأمل وهو قول الشافعي والواقع عندنا نحن قول إسحاق بن راهوية وهو قول متأخر المالكية الذين يرون الوضع ولا يرون السن، وهو أقوى الأقوال وفيها أقوال أخرى تصل إلى سبعة أقوال. فيه كتابة يعني فيه كتابة في أحد الزملاء أظن من طلبة الحديث في اليمن مطبوع لطيف مفيد في هذا الباب، وأظن انتهى إلى تضعيف كل الأحاديث على كل الأحاديث كلها فيها كتابة. لكن أقوى ما يقال أنه يوضع تحت الصدر، مش على الصدر، تحت الصدر تحت الصدر وفوق الصدر في منطقة عالية زين. طيب هل لم يذكر المؤلف كيفية الوضع؟ قال يجعلهما تحت سقف، لم يذكر كيف. سألت لك باختصار شديد بدون أدلة ولا تأكيدات صفات الوضع، ثبت في هذا ثلاث صفات وفيها إشكالات طبعا، لكن يعني كل واحدة قد يكون عليها بعض الإشكالات، لكن هي في الجملة لا بأس بها وصورتها جيدة في الجملة. لكن لو كان الدرس في توسع الدرس الروضة ذكرت من المعشال الذي حوله بعض الاشكالات، لكن نكتفي بذكر المخلص. طيب ثبت القبض، والمراد بالقبض قبض اليسرى باليمنى من جهه البوع او الرسغ زين، هكذا فتبع هكذا في نفس الموضوع زين. وورد القبض ضعف الوضع الوضع، وهذا جاء في حديث واحد بن حجر رضي الله عنه قال على الكف والبسط والساد، هذا الكف وهذا الرسغ وهذا ايش؟ فتكون هكذا زين. وانتبه لا تفعل ما يفعل بعض المتاخر الحنفيه، يسوي كذا، حط خط ووضع، ثلاثة وضع واثنين خط. فجاءوا الصورة ايش؟ مخترعة. قد انكرها منهم ابن عابدين في الحاشية. قال هذه الصورة ما جاءت في السنة، هذا صحيح، وهذا موجود عند المتاخرين يظهرها بالجامعات. هذا جيد ان واحد فقيه محدث منكم ان شاء الله، وارجو ان تكونوا يجمع الاشياء الفقهيه في هذا الجمع، فخرج الجامع عن السنتين، لا فعل السنه هذه ولا السنه، جاء كل الجمع. وهذا ما تستقرا بل يوضع، يعني من الاخوان اللي بيني وبينهم مجموعات خاصه في الفوائد، هذا من بعد شمل ما حضر. لا بابي مجموعة الفوائد هذه عندي مجموعة اسمها فوائد وفرائد علمية تجيني فيها رسائل في كل يوم تقريبا في يومين. مجموعة زيادة. ايه. بين بين واحد واثنين بس كانوا يعني دروس عندهم هم تشتغل. انا ما عندي بس طيب واحد منهم مثل هذه مثل الرسل هذا. عشان ما انساها ابدا اجمع فيها مشروع كتاب ولو كل انسان يسويها يعني. ترى طالب العلم جيد يعني كل ما وردت عليك فكره ضعها موضع بحث موضع كتابه يمكن بعد السنوات تجدها نظرا لكل صارت كتابه. نعم. نعم. والثالث ذكرنا السنه، والسنه الثالثه اللي ذكرناها البدايه دل على انك تستهدف نفسك هكذا. اذا باختصار صله هكذا وهكذا وهكذا. اما هذه ما لها اصل.